الشيطان الرجيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنه لا أيمان لهم ينتهون بلو أزدو سيابقا أهن أكر ألا تقاتل دي من نتواقو من قوما هزبوتش نخسوا أيمان أهدات شعف الرسول سبوت ما تواقو بس مكنا من عن أواج أتقاتلوا من وإن ألا تقاتل معنا التهدين ما تواقو بس مكنا من عن ما تقاتلوا بس إيهو مكنا تقول لصلاة أفو إلا قال شعف الرسول إلا دي إن أنت جمعوا أشو إلا دي رسول ما سوطات لما قدر أسروا إلا دي يهني دمو من جنو نسل مواقع سببناه أو من سووش نكثوا نقضوا أيمانهم أي أهودهم يعني بعد أهدين دار وهموا وقوما هموا ما تفعل ما قبله يخ الرسول بموضات يستبوا ما أفضل جمع قدر نبرون كانوا ياو وإذا يمكنك أن يكفروا يسبتوك ويقصوا ويخرجوا ويمكرون ويمكروا الله والله خير المنكرين وكان منك التي أشد قوة منك التي كالتي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر وهموا بإخراج الرسول بموضات يستبوا يوصنوا وي الناس وطاو وي نقدلوا وي اني سراو بلاو نبر او بمقدل وستناو نبر انقدي وهم بدأوكم دمو الناس جمروها الشوالو اول ما جمر ان انت مقادل الناس جمروها يهونو السادة من ودا لان يارقنا قرال انقدي ممكن افتاق انتوا لنا مفتصافة سنجي اهي من الناس تشجيعاتنا لا مؤمنو اتشو تبسيلات تشجيعات ما الدفافر قتلوا من ودا لا بيتنا قال له هي الناس لما واغات مياسيب نتا كله تمام قال ما فرسو نبيون اني كاغر ما سوطات بطور انت ما جمراتشو هي كله الناس تتغادراتشو مياسيل يمكن اصلا لا لما تكتفروا الله هنا استفهام تقريعي يبا تبكيتي انت تبروا الله اتبروا انكار يجلس فالله اقوى انت الله يتفرو تمام من بلايا باسس حق أفضل التصديق هذا هو على بادي عم يتفرغ ثورو مفرابط على باين أدي إيجي كهونا مالك تزي أنجل على بادي لهم على الزاع معنى من الله مفرع إلا خشية عبادة كالله مجبان نمي إلا من قرياو إنما خشى الله من عباده العلماء خشية إجلال وتعظيم وغرب الله بيتشان إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فلا أن تخشوه مؤمنات ونات انتو الله يغفر كمان فلا يتقبل ياو الله ميفرا مؤمن نو مالك ايمان بالذيك بايمانه متننا لك الله تفرا الله ايمانه وردنا بمن امن بقنا قطر ولك الله نفرا منا ثم قال جل وعلا اهونم اكد الامر بي انو بزو يدا قاتلوهم تواغواچو يعذبهم الله بايديكم الله بان انت اج يا سقاياچوالنا نعم إن تدلوا أشعارك أذبهم جواب مجزوم بجواب الشرط بجواب الأمر أو بفي شرط مقدر يعني يعذبهم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بأن أنت إجى الله يعذبات أنت تدلوا أشعار الله ويخزي ما ورد أشعار إما ركا لقوتة للتصر للتصر للقدل لا شكرنا تكثر وانصركم عليه أن أنت من الرسول الله لم يرد أشعاره الله فوائد القتال ليرام ويشفي صدورك او المؤمن امان يوم صدورك اللي بالله يشفي يشفي يشفي معطوف على ما قبله مجزوم يذكر في الا وهي الياء والكسر الله دليل عليها ويشفينا شفا يشفي لباس المؤمنين لب على ما اهترق صدورهم من اغاظتهم واذيتهم وسخريتهم نسوك ما نادج بنسوك ما شوف نسوك ما تجس لا بزمنا تكاثر وستاش أرو وستاش أرو كم يسرد كفر كم يسرد جيف بمية درجوت دبا وأنا فسنتوات نظر يعني الله يعيش على يعشر على متعته هنا قاتلهم يعذبوا لا يبيكوا أن يعذبوا لا ويسوق الفوز يسوق الدنيا أرادت فائدة إيه هو تاجني الله شيله ليه هو بتكار ديكني إيه بعدين ولا من الكتاب لما حصل النصر وما ولا ما تميز المؤمن من المنافق والكافر ولا ما يعني تميز يعني شجعان من الجبناء ليه لم تدمر مثلا ويذب غيظ قلوبهم ينسوا يذباتهم غيظ من الديت ياسوا الجبال ينسوا غيظ قلوبهم ينسوا لبر من الديت الان غيظ والكاظمين الغيظ من الديت قلت اتعمار ياسوا الجبال الله يزي تعرفوا بزي وانانت يتنان تتنبروا واقعت سياجني بزي باك قل موتوا بغيظكم على الله جل وعلا بل إله من الله جل وعلا ها أنتم هؤلاء تحبون ولا يحبون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ليغيظ بهم القلوب غيظ كافر عزب مسلم وسلم يسمى تقشت وما رصيبت ودعوة سيارة قدر سياكا لأن تقشت نفس القدا فارك الله سما رسيمات وديزير ربما مسلمون أي تاو أستاذ والله الناس النازل يوجد يشلا وهم ناس موتوا تكلا كلا ويوجد يشلا ويتوب الله على ما يشاء كان زي ما قال الله لا شال بس أكال ده متوت رز قوال بس زي ما كمر تمر توصي ما ده بزوج تمر كم متوت سلم قوال يعني يقول فوائد وثمرات ونتائج الإتعالي ويتوب الله على ما يشاء الله لم يشاء أكال ده متوت بس ما رجال كما مركم بس استئنافيه لي ارجو رسول الله انا ما شاء لم ان شاء الله لو توبت كل اياديم الله لا فلقلت نو ويزيد الناس ان شاء او يتوب عليه ان دالا لازم ان شاء ويرحم ان شاء الله ان شاء الله توبه الرد على ذي هو تواب الرحيم الى توبه انما بيد الله اذن تصلي قال ما رنا قال اذن لي توبه الرد ولو فضل ورحمته ما زكى منكم من هذه ان دالا وما رنا والله عليم حكيم انه الله واقعنا قببنيا نو بني سراو سراو كله تزادو تقبل واقعن استفقد بازدو مسرات مقواز لمن ادرك لمن هنا كبدن قللن ما لا تاسفلك مسترون نغر كله مياوقو سنو تزادو تقبل سرا كغباهم غبطوال كالغباهم ياو غداو كتب يا دلل ايدلم يدار ثم قال سبحانه ام حكيمتم بل هسيبتم تقمت الله تشونا أن تتركوا إن التوالى بجهادا إن تعززم كافروسا إن تقم فتنا عيدر سبب نمزن بنا بقى فما من عسيب إن التوالى بلا تشونا وقمت الله تشونا أن باش أتقمتوا ولما يعلم الله للجهاد منكم يا لا وقت ولا لا أنه لن يعلم الله للجهاد منكم كان الجهاد أدرك سوج الله إلما ظهور ابن الناس لا سوج يفع ميهون هون وقتون إن دا وقع يفع سيادرك ብቻ በማመናችሁ በቀሳት መቆር ለጃ ሳትታዘዙ ትተዋላችሁ ብላችሁ ታስባላችሁን አልኢስላሚ አህስባናስ አይንትራኩ አንያቁሉ አመና ወሁም ላይፍተኑ እንዳለው አይነፋ ወለም የተخذو من دون الله تعالى ليلا ያልያዙትን المذورين على وقات السهول ولا ارسل ملائكهم ليلا ولا تمنوتهم ليلا وليجهن وداد ارغو ما يزوتنا ميزوتن لسووش الله انداوك يفا سيادرد بما مناتشي هدتشا منار بما مناتشي بيتشا ساتن موكرو لارك ساتن دالاتو تتوى اللاتشو بلاتشو تاسب اللاتشو هنا اتاسبو اما سبتم ان تدخل الجنة ولما يأتيكم مثلا الذي خلو من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب والله خبير بما تعملون الله بمستر استراه لا واستمستر اواقينونا يمن اداتشوال قال ان يصور متدبق نجري والخبير هو الايش يعني عالم بذواتن الامور كظواهرها نغراتوش مستراتشون طلقلون ياوق وجعل نيتا اندن ياوق اينت وليجا ما يولج ومنه قول جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل اندالا ولج يلج ولوجا ومنه الدعاء دعاء دخول المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله سرجنا وعلى ربنا توكلنا عند تبالا ولج يلج ولوجا نا يوم قديه وسط مالت شكشك ومسحرط قومي قابا وديتا وليجا يبالا أي مهبة داخلة فخذ بهم وليجا يبالا وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا أي مهبة داخلة في النفوس والقلوب. نعم ثم قال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الشاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين ما ينبغي أقلب وشرا بشرا بأقلب أي قبل مشركين فزا فتئمون أي هونوا أي تحسبون مارا أقلب وشرا إن دينا سيكسو في القرآن ما كان أي وما ينبغي أقلب وشرا عندما نجد إيه راسك عزيز مارا وما ينبغي في الرحمن يستفد ولا دائم دار ما كان يزال المؤمن على ما أنتم عليه إلى بدل وما كان المؤمن يكثر المؤمن إلى بدل وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم وهذا كثير في القرآن. ما كان أي ما ينبغي لأقل وسائل المشركين المشركون أن يعمروا لأنه ليعلموا ليجنبوا ليسروا مساجد لله المسجد ليجنبوا ليسروا أي قباتهم شاهدين على أنفسهم بالكفر بنفساتهم كافر بموناتهم مستكروا سيهونه يجد كافر ننجل وجلس أرغو يتناقروا كهونه لما دفنه ويسنده شهادة يهو كافر نساتي يهوه لو سألت اليهودية ما دينك قال لك ديني اليهودية ولو سألت نصرانا فقلت له ما دينه لقال ديني نصرانا اليهود يهودية ونسل الشيخ جيكي توفل بيته والشيطان أبوك أنهم كانوا كافرين دعوه إلا أجاو وهي ما نوضو كريستان نانا لك كريستان كونه وهي كيدو ఏ దకొన పెంటన ఉంది ప్రస్తాంతన కాథోలిక్ కౌర్ కాథోలిక్ నా ఉంది అజోబా అజోబా నా ఉంది హిందూజీ కౌర్ హిందూజీ నా ఉంది అండ్ బూజీ కౌర్ బూజీ నా ఉంది హైమానో తినగర మాకాన ముషికిన ఐఅమరు మసాజిద అల్లాహ్ అల్లాహ్ మసీదో దిగనబ్ బై గబ్బా తక్ల వశరా షాహిదిన మసక్కరు అలా అంఫుద బనస్తాల్ బిల్ కుఫ్రి బకహదత్ యమసక్కరు సుహోను مسجد جنب أي جبات أي تكما توم ما من نولا أي النذية أريد أما سرعت تبلا أشتغل لنا مسجد مسجد في السرعة نبر الله زند في كيف سام موت موت إبن عبد الله كجنة لما دان لكن هذا نقول سرعة نبر جن لا كفر بشك موال كفر كلا مسجد سرعة دنيا مولو بمولو كم سرعة سنرى مسجد مولات كفر شرك أفضل شوك لتكما هاي تشيل منه قلنا إلى ما عن عمل فجأة نهب أمان صورة ولكن حديث أما سرعت تبلا خبوط مالت عندك تنفطو تنفطو مفندات ما لنبر بأسر فكأنه إيه ملكان سنانا بيسرون قرون تكمرو تكمرو ترارا غارا يأكل عيب النسيط الله زند سيهدو بعدو سيهون عندك تنفطو تنفطو ببعدو سيتنفس ببعدو سيقرار لأيجا لكن نزارك والله تنفط خبوط. وفي النار دمو إذا فانتاتو بجهنم نعوذ بالله إذا نار جهنم هم النرسو خالدون مقيمون ماكثون ساكنون أبد الآباد دهر الدهار أبد العابدين الزالك أما قالوا يورا للا يهي معلتهم كافر في الطم لمسلم مسلم ما قنبات أي تشيلم بيقى نبه مسلم سكزبات أي تشيلم نويس من معرفة اللي قوبان أي قبا شرعر وعقرا بيقى نبه مكناتم مسلم يقى نبه يعني مدالي لكاتو إنما أمرو ساجة الله إلهي بيتكمو إن الزي أي نتناتشو مسلم يقى نبه بدنا نتكلم باخيان نتكلم بثا لاخيان نتكلم تشوال مسرتون أمال توال الناس مسر على مالون دمارتنا نكذب بحلال جل زبولا مسلم مسجد جنب توسرتو بيسد يا مسلمون جمعنا ما بتان لما قدات سايهون مارد مسلم بيسد دبت حلال جل زبول أو بتو بيسر أبا مسجد مسجد حرام يا قوالنا ظاهر آياتين دزانون جن آيات قومنا لان فأبان كفار قريش أبلع بيسة النبي صلى الله عليه خمس سنين كثلاثة سنة المئة شو لله فمسة مسيكارات شو كهلال جنزب كعبان سغطواتا ياتي كعبا يتوفو باتا لدرق باتا بنبي الزمن لزمانات هذا يا كافر جنزب وكافر جنزب بتاعنا اي تشالب لو علالين تلقوا بيتم هذا يهو كهونا يانجزي يمت عياهم كان مجمرا نبرو لما جمرة بأول قبل البئسة نبر بيهونم دي شكيرو قوال تناكرو نبي زي ما يتشار بيهون نورو ايه ديگا نبول النسو كافر هونو مسرع اصلا اقبا شاونا انجي اصلا انياكو مسرع اتشار لنمارس على سازمو كزي واما لا تكون في ابدا ميلو سورة إنسنا بذي مثلا أسو إدرارا نسروا إلا تنعين والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين إرسادا لمن هارب له سسو عندنا إدرارا ولتنا تفريقا ثلاثنا كفرا أراتنا إرسادا لمن هارب الله له لازم شلون المناسبات إدراج مثلا المسلمين ستسرس المسلمين لما قدعت بلو المسلمين عندنا ما بتحصل ستسرس قال كده إيه لا أنت وكونا بنزوغ ننظر سارتو سارتا من دلال إنيا مثلا لاتين حرام ما تأتي إدراج إسكال هنا ما غير أنه الناس كان الناس على ما تقام كذي على مفيد كذي أقوياء هنا يقباتوا أكرام الأقوالي بيهونم جد يا نص أو مسلم بيسراؤنو نص هنا مسلم كوبا شو بالي سراؤ بيشلعلم بربما كافر هونو بنص أو جنزة مياسراؤ مسجدنا مسلم هونو بشو مياسراؤ مسجد وكل لا يهون يشلعل كافر بنص أو جنزة كسراؤ كفر الرسول إنجي جنزة بود لا يلوس من أو كافر سطحنا كبت كبت كرالا كافر بري جنزو بيسد وانجنا hello وإنما المشكلة إذا عرفت أنه يكتسب هذا المال من شيء محرم من المكوث والمخامرة والمرابات والسرقة والتلسث والغصب قديم الزنجان يعني يقاوك ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفيه لذي أولا هذه الأمال وفي النار دمهم خالدون توبة سعر وموت كهون قل إيه ما درقات تويهون إشي لمسلم ترو يوالو كافر كافر بيهون أهون إطعات بجهنم عمدنو أيضا لب بدنيا كافر ملكام كسر راقنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا أمير حسن أتئم بها في الدنيا كافر ملكام نقر كسر را بدنيا رزق آقنيا لاد وأما المؤمن فإذا عمل حسنا في الدنيا أطمع بها في الدنيا مع ما يوقبه في الآخرة أخيرا أجلس أول بدو يعلم أجلس أول لا لديه استسرى بدا بدنيا كسوس نقر عمدو ساقن يكرم بدا ويدي جاقنيا ويتئن ساقنيا ويحب ساقنيا لدا من كان يدير حياة الدنيا وزينتان وفي له أعماله فيها وهم فيها لا يبخسوا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نسأل لمن نريد ذلك أي دوتات كافر هلو لذني ألفه هلو دنيا تمثل شلة الله تمارس أي دلم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت ثقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوت أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع حياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين لا إذن بدنيا هنا ليلة ويكرادة حتى عندنا اللي كافروا سيتجر روحه اللي مبلو متوت روح الله من النبيبة يسرى وملكام سرى بدنيا نبرو الله ما يزول دم جتاس له هنا روحه ستوت ساتا سجوا بموت أبي كفلا لا عندنا المؤمن روحه ستوت سجروا لنديس نرشي بالنيل يا وما شيء من المؤمن بكل الله ما انجلات شيء كرينه الله يعلم ولاته مقفل من كل سوتش إذا لنا منا كفات نوردنا لهاتش على شأن كفات الله ديمي روسي فلك روز التباس الشكر والله وقد ذكر بعض العلماء بجانب أقطع عدو وكل يهون التي شلاد قلتنا لا يخفف عنهم يمينه أصل مقومونه إنقطاع لا يفتر عنها يعني إنهم جين في أجل جهنم خالدون لا يفتروا أنهم يفتروا يقطعوا ما تخفيفوا يمقوم يقول لهم ماذا إنجي أهون كفرون إيدو بمسلم لا يتكاث على السنة الزبيلة وانجل يلسر ويال قدر ويال أفت أفو لمسلم يعجل أجل ينورو كافر إطاعته مسلم سي بودا سي جدر سي أفت شبزنا سي سرى يسوى نسي بلا كانورو كافر جار كلهم بجهاتهم فيه وكل يورا يهولهم أي هونم تنش لو تنورا لو كافر ما قادروا عندنا لو تنش يا قرارات الدرجان ما عنده إذا لازم يروح جهنم وده سبعة درجة أرقوا الله سبعة أبوادي أي تبو طبقات لكل باب من جزء مكتوب على سبحانه وتعالى وعلى كل حال بدنيا يا دنيا الكافر ملكام كسرة وأما المؤمن بدنيا ما الله يستطال بآخرة مستوال بشرط أن يعمل العمل الآخرة يعني ابتقاء وجه الله والدار الآخرة ما كان مشرك أن يعمل مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خناء كايمانوت غني كي كاري النفسو سطنا تشو بلو دسني لو ميفنطيزو قال هنا انتيغا لمسبك يونا اسمنا لما اصفات يونا علامات تشو يكفر علامات تشو تارجت لممتاك اسكال هنا شغري لو وقد كان يقبل هدايا اليهود والنصارى والمشركين هذه يقبلنا اصلا الكفار كل نغرو حرامو ما له يدل هدايا المشركين والكفار اليهود والنصارى كانوا يقبل كان النبي يقبل نعم لتنقل ان دون كتاوق يستتم ما استسطوا راسه لكفر على ما بلو بسطوا النقر عن دي بات كفر الله اتشو ستقبل قد انسوا ما استسطوا على ما اتشو بوين نوء اعانة على ما اسياسي لم يكن ايقبا وذن قد انتوش على ما اهم عن دي قد فنقو وديا ورادالة ديا زون عالتش انتنا عالت يات مرتبيتو نجوش بابلو ما تو ما تبرسطوا النتماري وجه بليلا قد انقلانيو لأنه تبكان ما تريانه ما تريانه من جاد بالمال ما لم ناس قاطبة إليه والمال الإنسان فتان واحد إذا شبعت البطول استهيت العيون لا بذو سوده يتفتن وبزيد الله بك ما تبقى صبيه وقفهم بيزدبن أرقو خاب الله واتدي مسكر بطال الله أهون أرضو عن ويفك أرقو خاب الله فردلت يوصفتكر بطال الله ألا إذا شبعت البطول استحيت العيون على ثم يرمال مالي يعني مين الناس سووشين قلبين سنيا الزنابين ومالي تبال ولا تقول لها ما كان المشركين عن يعمل مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكوة ولا يكحبيث أعمال وفي النار هم خالدون وفي النار وإساءت هم النرس خالد زوتاري ناتش لا توبا سيادة القاموت ومشين منهم بيسترى إن قدي مسارتك على تقبى إيمانا تلابسوك على هنا الله في تيتكم أنا با دنيا دكما ألتكم دنيا فسكركم دلهم دنيا تأثينا منهم دمهم تنور على بقدم بوعظام بمنهم تنور على الدنيا دمهم تأثالي فهذا باي نورهم تنور على دمهم يبالو وأما الأخير أقول كان إلا تنور أخير هذا يسو تخصيص قلت نقول عن دنيا لنبيونا ولاد هي شفاء النبي يتسطع بقى ما أرق لنبي الله كسطع التو كالياو يا أبو طالب أين تقوى إذن كجاني وتعالوا وشيك النسال عذابه يتكتن بيه يعتقب عفزاته يقول له ما إذن لهم اتفاقي ما إذن لهم نصبه اللهم توسع علي موشنا وقنا يدبت يا أبو طالب قلت نقول عن دنيا لنبي خسائص له لذل يوم الكم يستطواته وكاسم من كشفاء من لي عنده يا أبو طالب بدائم ولتنى أبو طالب وسط يقنبر ليلة دمه ما توبا ما تو لإسلم ما حسن بك تغن مش قاشه نوال اهتمت به الدعوة الإسلامية كافر بيهون نور إسلم ما عنده بالهن ولذل إن العيد الدين بالرجل الفاجر يالوس كافر بيهون نورو مالت مسلم بيهون نورو يعني قدر نبر بايمان ستكارنا سوى ايتا اوتوم نبر قويشوز بايمان وطاتو في الان مقان انتو نو نبيو دمو اهين دعواني اصلال فوت واندي موريج نو قرع قبات بوزو استيبوشن ترامدو عنده يولا لجن نستهلو وثبابي بالج بات ام قبلنا انهدو فتم في قريش لك اقله وقوته محمد السيدان حيانا انتين لجي لأسادق الله يلين لجي ساردو لستاتشو على ابو طالي بذو تبارا بذو تدرقا بذو تكاهر وطوردا يعني نسكالو فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا بك نمو اتفر اسكال تدراسكو بانت من ماذا سبدي فاسدع بما تؤمر فما عليك من غضابة فقل سناقر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا نبعلو فلولا الملامة أو هزار مسبة لأقررت بدانينك عينا ودعوتني ونصحتني وزعمت أنك ناصي وكنت قبل وكنت سمى قبل أمينة بذو تناقر في لامية أبي طالب يسو عن دنيا ياو نبي خسائس نو ولتنيا كليلا وكافر كمنا كنانيا من ميلم شراش انتو اين اسمنا بقى قبط لا إله إلا الله بحنك الرابط يقرانا قريلا مستوى وقونا وهم ينهون عنه وينعون عنه على رمضي سبحان الله لحكمتي يعلمها انجدي بذو مستر الله انبياء وش منهم بيودوت عند سما مرات الله يا الله يجي كل لبات عندما يجي الذين انك لا تهدي من احببت ليلا مستر الله دم اسمنا اسم مسلم بيهون اشجار قريش هي هيل عند سلطان حفظ كل نجر بجاتش نبرو سووش نبرو ابو طالب مسلم بيهون نورو اسمنا من رامدو بطل كبد نبر الحكمه ان لا يعيد الدين بالرجل الفاجر كونه سبحان الله الحكمة في نعلمها الله يا أبو طالب كذا وكذا جنانيم يا ويانا مثلا جهنم الله سوينا في قشلة تنبره ويسك قلت سميته وأدركته في قمراته من النار فجعل في ضحداه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هنا نبي الله ستاتشو خصوصيا يا ليلة أمك وجهنم لا يوصل تنزل قابا قنيا إذا وبعن نبت يا كتاب إذا تولى عينون ويالو تعليم وسبكين آتم جف يدو منا إهن يو كفرون بقى لا كفرون جهنم قبطوالي يتكتانو ليلة بقول ليلة جف كلا ليل نبت وهم رمين دي عينة ملكام وسنالوت فجهنم بيادينو جهنم لا يعلو كتاب كتاباتون تنش يا خاصي سلت إشلا عليهم ميت وستر ما هوتش إيتانو فما قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله مثل لأمر ميقبه إنما يستفيد وينتفئ بتأمير المساجد ما لنا مهتورون يا الله المسجد مقنبات وبمقنبات متأكأم يتقدب إنما تفيد حسر المذكور ونفي غير المذكور مثلا من آمن بالله فقال له أمن شرط واليوم الآخر بيوم الآخر يا أمن يا عندنا في السرام متتقمو فقال له أمن أنا بيوم الآخر يا أمن سرعوا كونا سيوك تقامينو لسرام يا قدب سلالي اللبت مستوفي الشموس سلوانا مساعدة اللبت السنونا إنه وقام الصلاة وآت الزكاة إيه كأركان الإيمان هلتون تقسى كأركان إسلام دمو هلتون تقسى ولم يخش إلا الله دمو من أفعال القلوب كونه دمو خشيان وده أمس نقر كإيمان قال لك سرى الله تنقر تقصى إيمان بالله واليوم الآخر إيه إنجري بزوج الله اكتفال ذي التقمال يعو بالمبدأ والمعادلة تنتقص مهال تواجه أراتوته وهذا كثير في القرآن والحديث من كان يرجو يعني لمن كان يرجو واليوم الآخر الله جل وعلا يعني من كان يرجو قال الله فينزل لآخر من كان يقول باليوم الآخر فليقول خير فيقيم ضيف وزي دوريا بزوج الحديث القرآن فشان بالله ما مبدأون وانا متامر والله ويوم الآخر ما عادونا وزي بداية أننا نيان تناقروا إمان تواب ليلة دوما لقوا أقام صلاة الزكاة من أعمال إيش بدنية إيه المياد القصر ياو مسلم مؤمن يهون الأمان مؤمن مسلم يهون الأمان إيمان اسلمنا يالو أكالنو كسر ما تكمل ميتشال إيه من مؤمنوا بشما بيسرا وكيس كدوبت مارتا إذا بحرا بخمر بيسرا كاسيتا أداريوش بيوسطا وغنزا وامتتو بيسرا بحرا إن لا طيب لك ولا طيبا لذلك تعلم هذا ولم يخشي الله أن ينجي ما يفره تكتل خشية إجلال وإزام الله أن ينجي ما يفره قلت إمارة المسيح لتنه عندنا إمارة ظاهرة إذن يتكفيان له إمارة ظاهرة جم باتا وهي مسرات منه الذي يتنافس في كثير منه فأعمل صالح إن شاء الله ورتب هذا إمارة باطنة من النوع تأميره في الصلاة والذكر في الصلاة والدعوة والذكر والاعتكاف أمزانيا وبعضهم مثلا عامرة وهي خراب من الهدانة بعضهم كده لسان بين مسجد وشال وندم تيجوا مبتام تنشت اللي قدروا أهل الخير ألف ملف في وجه الله مسجد سال سر بس بقى ترى في إسلامنا بقى تمام في بقى ترى داري بقى تمام وبقى ترى ترى في هذا رول يجسرو ترور ما ترى جن سرا وراي بتاع مناسانا ميكر رابط مستقبل بتي لبدرو يهزا يسار بيت نبر يعني أهون كان أيد الله ما شو يستعجل كورا زي قديم نبر بس زي نبر مسجد إمارة عجيب صلاة وذكر ودعاء مسجد فقل لي معمرنا لا يا ودم تسرفنا مسجد فكر الله يلا ولكامين ما يكوتروا مبلغ ما تطعتنا إذن السماء بقى مبلغ تتنكر في آسيا دنيا بتسيب دم الله تجانا سوونا إذا رأيتم الرجل أتاد المسجد أشهد له بالإيمان سيوم مسجد ليه ما دارقوا سين ملال لتكاياتشوت إيمان الله بلاتو مسكين الله وقرأ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الزكاة ولم يخشى إلا الله الله إن جاء ما يسرى سفول وأن عبادة تعميرنا يا نبي كذي مسجد كون دزاي درك وقال سقف المسجد في ذنب أنا بنا برمسجد وغرفه قبطي أقول وأن من دنا عبادة تعمير ذلك عبادة يوسط تعمير ظاهر يسرى يسرى بيبوت أو بزيور بيبتون جمرة في المسجد أو بزيور بأي كل له يا الله يا مسجد في ذات جن يتأمر مسجد أنا صار عندنا دو بجمع عندك كان كفتال بسام عندنا دو بور عندك عندنا تراس بامات عندنا دو توسين بور عندنا دو إما كار كبار بلو بعد الجوال كتال يزو كبتو يعني كبتال بقى كتال كبتو مسجد ما نيا فاتل لك إبادة سأميرنا وبنا سوبي ولا أنكرت عليهم لعدوك مجنونا وكافرا أي شال بتلاج عند ابننا كافر نعلوه لأنهم يفهمون من إكرام المساجد الدخول إليه وأكل القات فيه بس إيه نعم أنا لا أكثر يا الله المسكين أنا من هنا ما يدل من قرم أوكو مسجد كبيت بذولي إنه تشالوت بمنفصاوي بعالماوي قدتا وآخرا مسجد عبادة رليلا إتعان بيت قشاس أمنان قاطات دنيا نكتكي يد عبادة في ريتي هنا مسجد قبطة بيتو تراسو أعنورو لو أعلم التعدد منفس نمادس نصيبنا بيت عبادو يتا تتعدد يسان لقو بيت ديو لمن تعداتانا بيتا شبرك أو شنك الله عند ذا شبرك على كل حال يا مسجد بيت الله نو يريد يا كافروت نو ما كان من شركة يا عبادة عميلا يا أما من أهلات يا أما مجمع ما اتاوك أنا كذا من نصاد لا أسفل يتاوك الدائم ولمسجد فأسى أولئك النزية عقنوا أن يكون فمهتدوج أنما من إذا كان مقوازوت مهوناتشو حقنوا يلال الله سبحانه وتعالى في هذه المسجد يا الله من المساعد تلقي إيمان مقالتيانو بأخير إمام مقالتيانو بألو قنزة مسجد مسراته بأقوابه أمر أن تبقنا المساجد في الدور وأن تنزف وتطير كما في السنان من هذه عائشة በመስጊዶች እንዲደነባዙ አሉ ከዛሬ ሊጸዳዱ ሊጨርስባቸው ድዱር አይቀባኢል ወይም በቤቶች መካከል ህይወታኝ አወቀ ወረደ ፊቻግዲ ቢና አልመሳጅ አሐዲሱ ከሲራ ብዙ መጥቷል ያው ማሙራት ህቁቂያ ነው አዛው ሁርማ ይለም ዛሬ መስጊድ ለመጮህ ለመስጊድ ኪቢ ኪንቃታከ ቂባ ሰለና መርሃም ረብኩባ በቀሰው በቁኩለ ሆነበት ዘመን أتاك على الرأي كله أتاك القرآن حق أنه يكجل أشبال أهو كودي الله كمان يكجل على الأرقب أن يأيض الله منه وكيل بالنسبة لمخاطئة كمخاطبوش أكفاياك لأنه يكجل الله أشبال إن يكجلوا لما تصدقون إن جي أسلو كودي تبقى لكجل على بعض أيضا ولذلك قال بعضهم وكل أتاك القرآن حق كما قال الراغب أتاك حق فحق أولئك كونهم من المهتدين لعلم إن لا لا لا لا من الزبر الرسول لا لا معنى لكي فعليلية إلا في موضوعنا القرآن وتتخذون مصانع وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون ثم قال جل وعلا يعني مخبرا أهوال من تفاخر في بعض الأعمال الخيرية التي كان العرب يعملونها في مكة فقال الزمين قائل أجعلتم أدرقات سكاية الحاج أي هجاء ما قطعت وإمارة المسجد المسجد الحرام المجنبات أدرقات شهوتنا كمن آمن بلو يوم الآخر بقال لنا بيوم الآخر إن دامن أين أدرقات شهوتن دي وجعل جيت بقال لنا من قال جهاز إن أدرقات شهوتن دي تارق الله شهوت تارقوت الله شهوت دي لا يستوون عند فضل الله تأكل أيهونم إيه انجلي أو تفاخروا لم يتوقعوا كانت قريش قد تقاسمت المناصب في مكة باندرا ميزوت يا بني عبد الدار مصعب بن عمير الأبدري الناس دي تسبوش ناتشو فقنا دم بيت الله قلهم ميزوت دمو نزيه عثمان بن الهتل حجدي أبدري ناتشو عندنا دمو حجاج من يتطوط يا قريش ناتشو دمدم حجاج يا بني غفاجة الوطان ايهم قريش ناتشو እንደገና ደግሞ ተላይ እንትኖች ነበርዋቸው በዛ ነገር ይኮሩ ነበር ጋዛ ሲቃተና ያረጋቸው ማለት ሀጅ አጠጣ ነበር አልይ ወል አባስ ሌሎች ተፈቃቀሩ አልይ እኔ ከፈለኩ መስሊሃና ማድሪድ ታለ ቢሎ አለ አባስ ደግሞ አይ ሀጅ አጠጣለው ያው ማለት አባስ ለቦታቸው ዘምዘም አጠጣ ነበር በሀጅ ለዚህ ነው በሚና እንዳያድር ያው ማድር አይ ዘም ብለው አሉ استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيد بمكة من أجل سقايته فأذن له نعم وإما يمسي أرمسي أنا مقام بأي نعم مقام بثنان إنا إيه نجل إنا تتعلم ايه بنيا ما في كفر ان هذا الله اني بيت لا قلت في جالو ايه ايه ايه انسان لم بلاو ففككروا يعني دي ايه قالات الله دمو الوددلاتشو ايه اقربوا ود صحابوتش يقربالا وين دمو كافروتش مثلا كمان امن ارغاچوت وي بلاو يملاك واجاك سبي سيبارجن مشبهو مشبه به مؤمن كون يعنياو المؤمن سيامنوا بفيتي فكاكو ينبرون بوالا كسلموا سيامدوت غزي ايهن بلوات شوالي بما يسيرام كمن آمنا اجعلتم كمن مفعول ثاني لجعلتم واليوم الاقوى جميل اعيب مالهون مالك ايه مركان سرا بيهونم امار مسيرام مغنبات حجاج ما تتعطى اقوابو طرو بيهونم سراو سيبالان لطان وهم دمان دم كفر الله هونو ايهن بيسارا كامنا قول كوريوراني بات فلتما يتاكتبون امنو مشي ادرقو كونه دمو بإيمان تلك أولا عند قباؤنا قبتهم سيابا لإيمان بلو مسواس عند نيكف جهاز لم يادرقو عينت أيهون مننا بزيلي فقاك عند قباؤ وطاوردا من الملكام سرا بيهون بسرا مفوكر عشلمنا ومقرات عند قباؤ تقبلو عندما من تاك الله بلوهم ربما سريك شعلا بلا بادو متود ولذلك قال بعض السلف رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من عبادة أورثت عزا واستكبارا إلى الله عندما دي معصية سرطه قلبي اني صبر وزين زك انت تيجي على الرجس ما في شال الله تعال اثر تعالوا بلا قرات النابراس مدنك وذا سمي مستقر كمتاد يا اخي بسرا خطر مكانك كتسكر قدغان هي جن انا صبر وانجل مسراته وانجلوا متامموا ربما وذا لا تقري بحال الفكرك اكفيتو يتندمنا ملكان سرتو قرى اكل يدلو بيالنا لا يستوينا عند الله فلتم الله ذلك له الجهاد أدرقنا بإيمان ترتبرو أبدا كجهاد يكون منه نقر ما نتيني إلا نرى الجهاد أفضل الأعمال كما في الحديث والله دعوه لا يهدي القوم الظالمين ظالمون سووش الله يمرات شونه إيه المالات إنجلي الظاهر نزا كافر ما شونه بكف رجال ذلك ظالمون الله ورق النام أنقاد الله يمالات كتاب شون يعني بزيلا إياد لا يهدي القوم الظالمين اما يعني ما جسد الهجاز ودا قنا وانقات وروني قرر ترو كركر اسلام ملاكتاتش ومجمرا كفر بقى منقات مياسين اقول الدنيا مياسيرا مسمر مياس لقات قشاشا تقبارات نونا لا يجب أن يكون الظالمين كلهم بنزيم يسلمون كل مسلطة التصارى لكلهم لا يجب أن يكون النزيعون عندنا لتخطيصنا وين بزيم اسأل الله ودفين الراس عندما يسلم يوقعت عطاله في نور الشباب لله وإذا مو بظلمه لا يعلم لا هذه القومة الظالمين هو الموتى عمرات السيبال في حالة ظلمهن وأما كظلم كوت عمرات هذا أسيدهم وإما بظلمهم بنور دمو توفيق عيسى تعسهم هذا أسيدهم وذلك كذلك يتخويف نقر بأمومنا ميتكبون وإيدنا وا دمو وإيدنا وإيد كلفو نقصة إذا لم كمان نولاد وإني إذا وقت أو أوقته لمنجز موعدي ومخلف إعادي لاد إكت عنده بلو قارك قبا إكت عنده بلو كذاتا مطقات بيتواو كمال نو نقص إذا لم يلال وأما إكت عنده بلو قارك قبا ما مالاتو كمال نعلى مستتو نقصنا وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز موعدي ومخلف إعادي لاد إذن على أحوال كظلم اوكو استمعوا جن عن سيناغر حكايه والله قوم الظالم لا يدي سلام دار ايدل ظالم سوت الله اي مراچو بلو فرج سطر ايدل ايه بزن تمراچو عند ايدل لو انديت ناكن نيو نو ثم تظلموا الوسط ظلمين ما بذول ملاي مذاتو اتظلموا مالتو كظلم تلاقطقوا وا اند ظلموا على الوسط جن اندزام بلو ايه مراچو عند ايدل لو وسالم الذين ظلموا اي منقلبي انقلبوا كما قال سبحانه الذين آمنوا مبتدا وليس صفة للظالمين لأن لا الذي مبتدأ لابد آمنوا يأمنوا وهاجروا أمنوا وهجروا لكم تسددوا وجاهدوا بلور دموا بنصر بغنزباتوا دين لمرضات مسوى تكفروا في سبع الله من قد لا يتعموا بغنزباتوا وأنفسهم تسددوا أعظم درجة درجاتوا كفر عند الله الله ذر كمان كالنزيم وأولئك النزي هم فائزون النزا النرسو ناشو تاد فائز مارس يفلقو نياغن كميفراو نيدين سكيتا مجلن يمارس السنو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على